تم افتتاح معرض الصور المركزي الأبو الحنون للشعب احتفالا بالذكرى 105 لميلاد الرئيس العظيم كيم إل سونغ. أقيمت حفلة افتتاحه في قصر الشعب للثقافة في بيونغ يانغ يوم 10 من الشهر الحالي. شارك فيها كيم جي نام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والكوادر المعنيون والشغيلة في المدينة. عرضت فيه الصور التي تصف الحياة الثورية النفيسة للرئيس العظيم كيم إل سونغ الذي حقق المآثر الخالدة أمام الوطن والشعب والعصر والتاريخ بفكره وقيادته البارزة وفضائله النبيلة، والأخرى التي تذكر أثار القيادة الجليلة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل اللذين كانا دائما على طريق خدمة الشعب معا، وكذلك الصور التي تصف الشيم القيادية للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون الذي يصنع التاريخ المقدس لإلاء الأولوية لجماهير الشعب على هذه الأرض. كما عرضت فيه الصور التي تبدي واقع كوريا والروح الثورية لأفراد جيشنا وشعبنا.